والظاهر والله أعلم أنهما كان يدرسان الحديث ويسهران بعض الشيء، فكان يخشيان أن لا يقوم من آخر الليل فأوصاهما بالإنذار قبل النوم. وهكذا كل إنسان له شغل في أول الليل ويخشى أن لا يقوم من آخر الليل يوسر في أول الليل. وفق الله الجميع. سؤالك يا شيخ، الأطفال يسعوا يتحرز منهم على كل هذا يردهم إلى تيسر، وإذا غلبوا ما يضره، لكن إذا تيسر ردهم حتى الدواب العنز والبعيد والبقرة كل يدهم إذا تيسر، وإذا غلبه لا يقطع صلاته إلا واحد من ثلاثة: المرة الحائض يعني البالغة، والحمار كلب أسود، هذه الثلاثة التي تقطع، وما سواها لا يقطع، لكن يمنع لا يمر، ولكن لو مر لا يقطع. صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة للدعاء كل ليلة يدعو بالوتر ولا تارة يدعو؟ أفضل أفضل القنوت، أفضل القنوت دائما أفضل إذا تيسر كل ليلة يعني كل ليلة. ما يقول يا شيخ بعد الانتهاء من الوتر عن التسليم والركعة الأخيرة؟ يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويمدها في الثالثة سبحان الملك، يمدها قليلا رب الملائكة والروح في آخرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه وسلم من الوتر يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويمدها في الثالثة قليلا. زاد الدارقطني مثالا صحيح رب الملائكة والروح في الأخيرة. أحسن الله عليك. بالنسبة للمرأة الحائضة وبالنسبة للكلب الأسود إذا مر بين يدي المصلي، بالنسبة لانقطاع الصلاة هل يبطي لها أم يبطي أجرها؟ يستأنفها من أولها. نعم يستأنفها من أولها، إذا مرت المرأة والحمار الأسود بطلة، يستأنفها من أولها. المعنى يبطل الصلاة؟ إن كانت فريضة، إن كانت نعم. إن كانت فريضة وجب عليه يستأنفها، إن كانت نافلة مخير، إن استأنفها هو أفضل. الشاهد يعني يبطلها. نعم جزاك الله خير. يقطعها يعني يبطلها. نعم يقطعها معناه يبطلها. جزاك الله خيرا. لو كانت المرأة محرم شيء يظن المرأة الحائض التي عليها الدورة الشريفة. لا لا البالغة يعني، سواء كان محرم ولا غير محرم، زوجه ولا أمه ولا أخته كلها واحد. صلاة الرجل حاصل الرأس لا حرج، لا حرج، نعم هم محرم المحرم يعني حاج والمرأة يصلي حاصل الرأس مدة الإحرام، ما عليه إلا الرجال والرداء، لكن إذا لبس زينته يكون أكمل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان متخذا عائشة سترة؟ لا لا بس في فراش العالي، في فراش العالي. الله يسلمك. صلاة المغرب والعشاء لا يبدو صوتهم الوتر من بعد صلاة العشاء. نعم بعد صلاة العشاء ولو مجموعة جماعة تقديم. بالنسبة لسؤال الأخ يا شيخ، إذا كان إنسان جالس أمامك هل ممكن تتخذ سترة؟ إذا جالس أمامك وأنت تصلي؟ إذا كان بيجلس تكمل؟ إذا كان بيجلس لك تكمل يشد. إذا يجلس إلى أن تكمل الصلاة ممكن. إذا كان قرب أجلس حتى أصلي جزاه الله خير. حياك الله. النساء هل تكون الحور العين في الجنة؟ كل زوج واحد من الجنة يعطى زوجته من الحور العين. أي زوجات؟ نساءنا على حالة. طيب من بنات آدم، لكنهن أكرم من الحور وأفضل من الحور. لأنهن تعبنا وعملنا صالحات في الدنيا. طيب من يقنط الشيخ صلى الله عليه ويقول الله اجعلهن من الحور العين في الدنيا؟ ما يصير من الحور العين ولو قالها فلا. نساء الدنيا غير الحور العين، حور العين منشآت من الجنة لأهل الجنة. حتى العوام يقولون يدعون الأطفال لا لا الله لا لا لا لا من صلى الوتر فقط لا من صلى الوتر فقط هل يعتبر قام الليل؟ الوتر فقط لا قيام الليل قام بعض الليل.